إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة التكوير. وسورة التكوير سورة مكية، وعدد آياتها 29 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. بدأت هذه السورة بذكر أحداث ومظروفات تقع بين يدي الساعة عند قيام الساعة. إذا وقعت هذه الأمور علمت نفس ما أحضرت، أي سيكون الحساب. فهذه السورة موضوعها تتكلم عن يوم القيامة، تثبت مسألة البعث والحساب وقيام الساعة وهذه الأمور الغيبية. ولذلك جاء في فضل هذه السورة ما روي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر في أحوال القيامة كأن رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، يعني سورة التكوير، وإذا السماء انفطرت، يعني سورة الانفطار، وإذا السماء انشقت، يعني سورة الانشقاق. هذه السورة الثلاث. من أحب أن ينظر في أحوال القيامة كأن رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وسورة الانفطار والانشقاق. فهذه السورة إذن تذكر لنا مشاهد يوم القيامة. إذا الشمس كورت، إذا هذا ظرف، يعني إذا وقعت هذه العلامة، وإذا وقع هذا الحدث. إذا الشمس كورت، ما معنى كورت؟ يعني ذهب ضوءها وأظلمت واضمحلت. فالتكوير هو اللف، يقال كورت العمامة، أو كورتها العمامة على رأسي، أكورها تكويرا وكورا، بمعنى لفها. نعم، فكأن الشمس ستلف حول نفسها وتظلم، ويذهب ضوءها ويذهب نورها، وتضمحل الشمس. فإذا الشمس كورت، يعني عند يوم القيامة، عند قيام الساعة، سوف تظلم الشمس، يذهب ضوء الشمس. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت بمعنى تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض. يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه، بمعنى أن تزول النجوم عن أماكنها، وتطفأ تلك النجوم، وتذهب تلك النجوم، وتمطر السماء نجوما. وهذا يعني ارتباطه حتى بالعلمي، كأن تمطر السماء شهبا وأشياء تقع من السماء. وأما النجوم والمجرات البعيدة فهذه تنطفئ وتذهب. نعم، فهكذا يمكن إذا فهم الآية في السياق العلمي. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. وأما الجبال فتسير على وجه الأرض حتى تصير هباء منبثة، حتى تصير كالعهن المنفوش، كأنها كالصوف، حتى الجبال تسير على وجه الأرض. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل، واحدها عشراء، يقال عشراء الناقة الحامل هي الناقة العشراء. فهذه العشار تعطل، بمعنى أنها تترك هملا بلا راع ولا مالك ولا أي شيء. تكون هذه العشار التي هي من أنفس أموال العرب ومن ما يحبه الناس وما تحبب إليه النفوس، هذه تصير مهملة معطلة بغير مالك ولا راع. لماذا؟ لأنه قد جاءهم أمر عجيب، تذهل النفوس عن الأموال وعن الأشياء العادية التي نعيشها. الآن يرون أشياء في السماء، يرون أمور تقع في الأرض وفي السماء، والناس مذهولون بقيام الساعة. فلذلك لم يعد أحد يهتم بهذه الأموال، ولا باكتسابها ولا بزيادتها ونمائها. وإذا الوحوش حشرت، والوحوش هي دواب البر، حشرت بمعنى أنها جمعت بعضها إلى بعض، فيقال أنها تجمع لما بعد البعث، أي ليقتص بعضها من بعض، ويقال أن حشرها هو موتها، وهذا مروي عن ابن عباس، ويقال أن حشرها بمعنى اختلاطها، تختلط الحيوانات والوحوش بعضها مع بعض، الحيوانات اللاحمة مع الحيوانات العاشبة، ولا يأكل بعضها بعضا ولا يتقاتل بعضها مع بعض. لماذا؟ حتى الحيوانات تصير يعني في صدمة وتصير في ذهول، حتى أنها لا تتقاتل فتجمع مع بعضها. إذن فمعنى إذا الوحوش حشرت فيه ثلاثة أقوال: حشرت بمعنى أن تبعث ليقتص بعضها لبعض، تبعث بعد الموت. القول الثاني أن حشرها بمعنى موتها. القول الثالث حشرها بمعنى أن تختلط فتكون مع بعضها البعض، فلا تعدو الأسود مثلا على الغزلان، ولا الذئب على الشاة، ولا هذه الحيوانات لا تتصارع فيما بينها. وإذا البحار سجرت، سجرت بمعنى أوقدت حتى صارت نارا تضطرم. يقال سجرت التنور إذا أوقدته، وكما في قوله تعالى في سورة الطور: والبحر المسجور. المسجور يقال هو الموقد نارا، الذي يشتعل ويلتهب نارا. هذا قد يكون فيه بعض الإعجاز العلمي، لأن البحار هي متكونة من الماء، والماء يتكون من ذرات، من ذرة أكسجين مع ذرتي هيدروجين، وهذا الهيدروجين وهذا الأكسجين لوحده قد يكون وقودا. الأكسجين السائل هذا يكون وقودا للصواريخ والطائرات، والهيدروجين السائل كذلك. فكأن هذه البحار تتفكك تركيبتها فتصير لوحدها، لكل تركيبة لوحدها، كل ذرة لوحدها تصير وقودا مشتعلا، وتصير هذه البحار نارا. فهذا علميا جائز، وممكن يمكن استخراج الطاقة من هذه البحار، فكأن حدثا عظيما يقع في هذه البحار حتى تصير نارا تضطرم. وسبحان الله، كيف أن الله سبحانه جمع هذين المكونين اللذان يصلحان وقودا ويمكن أن يكونا قابلين للاشتعال، كيف جمعهما مع بعضهما حتى صار ماء تصح معه الحياة وتستقيم معه الحياة، بل ولا تكون الحياة بغير هذا الماء الذي هو في تركيبته في الحقيقة هو نار، يمكن أن يصير نارا. إذن هذا التفسير الظاهر المشهور: إذا البحار سجرت، البحر المسجور أي المشتعل نارا. هناك تفسير آخر أن المسجور بمعنى المملوء، أي أن البحار سوف تهيج وسوف يعني تخرج هذه البحار وتكون أمواجا وهائجة وفيضانا عظيما يدهم الأرض ويغرق الناس. هذا قول أيضا، وإن كان هو المرجوح، لكن الراجح هو ماذا؟ أن تصير البحار نارا تشتعل. نعم، وإذا النفوس زوجت، إذا وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. النفوس زوجت بمعنى أن هذه النفوس، طبعا هناك حديث قبل أن نتجاوز، حديث يروى عن أبي بن كعب قال: 6 آيات قبل يوم القيامة، بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت، وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش والسباع، وماج بعضهم في بعض. فذلك قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، يعني اختلطت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. فهذه الرواية تروى في تفسير هذه الآيات عن أبي بن كعب، هذا تفسير صحابي جليل عارف بالقرآن، وهو أبي بن كعب. ويروى كذلك عن ابن عباس نحو ذلك، قال: هي 12 خصلة، 6 في الدنيا و6 في الآخرة. يعني هذه الخصال التي تقع هناك جزء منها، هذه الست الأولى تقع قبل أن تقوم الساعة، قبل أن ينفخ نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث، فهكذا تكون إذا تابعة للدنيا. الستة الأخرى ستكون بعد النفخات، أي ستكون تابعة ليوم القيامة، تكون تابعة للآخرة. نعم. وإذا النفوس زوجت، إذا النفوس زوجت، سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. وهذا قول عكرمة وفريق من المفسرين. النفوس زوجت بمعنى أن كل فئة من الناس تجمع مع بعضها، الإنسان الصالح يكون مع الناس الصالحين، يكون في مجموعة من المؤمنين الصالحين، والإنسان السيء رجل السوء يكون في مع أصحاب السوء في النار عياذا بالله. وهكذا من حشر في مقبول قبل، ومن حشر في مردود رد ورفض. ولذلك نحن نقول في سورة الفاتحة: اهدنا، إياك نعبد وإياك نستعين، تتكلم بضمير الجمع، اهدنا الصراط المستقيم، كذلك تتكلم بضمير متكلم الجمع. يعني أنت لا تتكلم بصفة شخصية، بصفة فردية، لا تقول إياك أعبد وإياك أستعين، بل تقول إياك نعبد نحن. لماذا؟ لأنك إن كنت في مقبول، إن كنت في صالحين، إن تبعت أهل الصلاح واتبع سبيل من أناب إلي، إن كنت كذلك ستقبل. أما إن كنت على غير ذلك عياذا بالله فهذا مردود عياذا بالله. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجماعة، وعليكم بالجماعة، واعلموا أن يد الله على الجماعة، وفي رواية مع الجماعة. نعم. فإذا النفوس زوجت بمعنى أن يجمع الناس على أصنافهم على حسب أعمالهم، الصالحين مع الصالحين والكافرين مع الكافرين. وقيل روي عن مقاتل كذلك أن تزوج النفوس على المعنى الظاهر، بمعنى أن يزوج المؤمن بحور العين، وأن تزوج نفوس الكافرين بالشياطين. وهذا قول يروى يعني عن بعض السلف. نعم، ولكن التفسير الظاهر هو تفسير عمر بن الخطاب هو الأولى، وعمر رضي الله عنه من كبار الصحابة. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة هي الجارية المدفونة، البنت التي تدفن رضيعة صغيرة، تدفن حية كما كان يفعل أهل الجاهلية، كانوا يحفرون لها وتطرح في التراب وتموت ويدفنونها هكذا وهي على قيد الحياة، فهذه تسمى الموءودة. فهذه الموءودة، وهذا كان فعل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يفعلون كذلك ويقتلون البنات إما خوفا من العار مثلا، وهذا من الجهل ولذلك هم أهل جاهلية، وإما خوفا من النفقة، ومن أن البنات كانوا لا يعلن آباءهم عند الكبر، كانوا كأنهم يريدون التخلص منهم، يريدون الأولاد الذكور الذين يعينون آباءهم، يعني يظنون ذلك، وهم لا يعلمون أن أكثر الأبناء إعالة لآبائهم وأمهاتهم في الكبر هم البنات. البنت هي التي تعتني بوالديها في كبارهما أكثر بكثير من الولد. الولد قد لا يطبخ وقد لا يغسل وقد لا ينظف وقد لا يغسل، ولكن البنت قد تفعل ذلك، قد تغسل والدتها وتطبخ لها الطعام وتغسل ثيابها وتعينها وتحضر دواءها، رغم أنها تكون يعني لها أولاد ولها زوج ولها عائلة، ومع ذلك تهتم بوالديها جيدا. وطبعا قلنا هذا حال الجاهلية الذين يفعلون هكذا بالبنات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وانظر حتى إنكار الله تبارك وتعالى لهذا الفعل، فالله هو الذي خلق الذكر والأنثى، فكيف قبلوا الذكر وقبحوا خلق الأنثى؟ فكأنه تقبيح لخلق الله، كأنه رد لقضاء الله وقدر الله. وقد كان الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم كان أبا لبنات، لأربع بنات، نعم. بأي ذنب قتلت؟ أي على لماذا؟ هذا السؤال توبيخ لقاتلها، لوالدها الذي قتلها بغير ذنب بغير حق. بأي ذنب قتلت؟ أي ليس لها ذنب، فهذا إذن يكون السؤال توبيخ. وإذا الصحف نشرت، هذه إذن ستكون، وإذا الموءودة سئلت ستكون في يوم القيامة، تكون فيما يتبع الآخرة، نعم. وإذا الصحف نشرت، وكذلك إذا نشرت الصحف، هذه الستة تابعة، الستة التي تكون في الآخرة. وإذا الصحف نشرت، قرئ بالتخفيف وبالتشديد، نشرت ونشرت، نعم. قرأ أهل المدينة وعاصم وأهل الشام بالتخفيف، وإذا الصحف نشرت، وقرأ البقية بماذا؟ بالتشديد، نشرت، نعم، كما في قوله تعالى يؤتى صحفا منشرة، يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب يوم القيامة وتعرض أمام الخلائق. وجاء في الرواية أن الناس إذا حوسبوا يوم القيامة تعرض لهم صحائف أعمالهم، فالمؤمن ينظر إلى أعماله السيئة بينه وبين هذه الصحيفة، ظهر الصحيفة يكون مقابل الناس، الناس يستطيعون النظر في ظهر الصحيفة فقط، والمؤمن تجده ينظر إلى هذه الصحيفة من الجهة الأخرى. المؤمن تعرض له في البداية أعماله السيئة فينظر إليها، الناس في المقابل ينظرون إلى الأعمال الصالحة، فتنشر هذه إذن الأعمال ويقرأها كل الناس الحاضرين في ذلك الموقف، ينظرون إلى صحيفة عظيمة مكتوب فيها أعمال صالحة لهذا العبد المؤمن، وهو في الطرف المقابل ينظر إلى سيئاته، إلى ذنوبه، هو وحده فقط يستطيع أن ينظر ويقرأ في هذه المعاصي. فيقول الله له: أتقر بما فعلت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فتمحى تلك الذنوب وتدار الصحيفة. فينظر في أعماله الصالحة، فينظر الآن ويقرأ أعماله الصالحة. الناس الذين في الموقف إذا دارت الصحيفة في جهة السيئات لا يجدون شيئا، يجدونها ممحية، لا يجدون لهذا المؤمن أي ذنب. فلذلك يقال هذا ما معنى العفو، العفو هو أن تمحى تلك الأعمال، المغفرة هو أن تبقى تلك الأعمال ولكن لا يكون لديها عقوبة، و لا يكون هناك يعني عقوبة على مترتبة على هذه الذنوب. أما الكافر والمنافق فيقف وتوضع صحيفة أعماله فيرى الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الدنيا، وفي الجهة المقابلة الناس يقرؤون أعماله السيئة ويقرؤون كل المعاصي التي كان يخفيها في الدنيا وكل الفضائح التي كان يتكتم عليه في الدنيا، وهي منشورة أمام كل الناس. وهو تجده ينظر في تلك الأعمال الصالحة وتجده سعيد، يقول أين السيئات؟ لا أرى تلك السيئات، كأنه يظن أنها محيت أو نسيت أو سقطت من الكتاب، وهو لا يدري أن كل البشر وكل الخلق قد اطلعوا على سيء أعماله. فيقال له: هل أتقر بهذه الأعمال؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقال له: أنك لم تعملها ابتغاء وجه الله، أو لم تكن مخلصا في العمل فيها، فتمحى تلك الحسنات وتدار الصحيفة، فيجد كل المعاصي التي عملها في حياته يجدها حاضرة فتدار الصحيفة. أما أهل العرض وأهل المحشر فلا يجدون له أي حسنة ولا يقرؤون له أي حسنة، إنما قرأوا تلك السيئات. نعم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. كشطت يعني نزعت وطويت كأنها سقف، واقتلع هذا السقف. أرأيت من السقف إذا هب به إعصار كيف يقتلع من مكانه؟ كذلك يفعل بالسماء. ولذلك قال الفراء: كشطت يعني نزعت وطويت. قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف، أي تكشف وتكشط، بمعنى أنها ترفع و تكشف عما في باطنها وعما تخفيه من أسرار ومن أمور في السماء من الآيات. وإذا الجحيم سعرت، أيضا هنا قراءتان تقرأ إما بالتخفيف وإما تقرأ بالتشديد، سعرت وإما سعرت، بمعنى أوقدت وأعدت لأعداء الله، أعدت لأهل النار، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام سلسلة ذرعها 70 ذراعا، في كل سلسلة 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. أزلفت بمعنى قربت، قربت لأولياء الله ولعباد الله الصالحين. إذا وقعت كل هذه الأحداث، 6 في الدنيا و6 في الآخرة، 12 خصلة هذه التي تقع، علمت نفس ما أحضرت. عند ذلك يعلم الناس وما قدموا من أعمال، عند ذلك يتم الحساب وتوزن الأعمال، ويعلم الإنسان ما مصيره، هل إلى الجنة أم إلى النار. نعم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ثم انتقل بعد ذلك في تأكيد ما جاء في هذا القرآن من هذه الأخبار ومن هذه الغيوب، وتأكيدا على أن على صحة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته، فأقسم سبحانه بالخنس. الخنس هي النجوم، نجوم السماء، تبدو بالليل وتخنس بالنهار، بمعنى تختفي، تخنس بمعنى أنها تختفي ولا ترى. نعم. الجواري الكناسي، الجواري أنها تجري، تجري في مدارات محددة. الكنس بمعنى أنها تكنس إلى مقرها وإلى مستقرها، يقال تكنس الظباء إلى مغاراتها، إلى مأواها، إلى بيوتها، بمعنى تأوي إلى بيوتها وأوكارها. نعم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ويقال هي الكواكب الخمسة المعروفة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، جاء هكذا في بعض التفاسير. وهذا هذا تفسيره الأقرب، لأن هذه التي تجري في مدارات هي الكواكب، وليست هي النجوم التي هي مجرات مثلا بعيدة وغير ذلك. فتلك لا تكنس ولا تخنس، وليس لها يعني مدارات معينة. التي لها مدارات هي الكواكب، فلذلك ذكروا هذه الكواكب. وطبعا ذكرت هذه الخمسة وهناك أيضا كواكب أخرى تابعة للمجموعة الشمسية التي يعني يجري عليها هذا القانون، ولكن لم تكن معروفة في ذلك الوقت، فلذلك لم يذكر المفسرون الأوائل إلا الخمسة المعروفة عندهم في ذلك الزمن. نعم. فإذا هذا قسم عظيم، هذا قسم عظيم، فأقسم سبحانه بالخنس الجوار الكنس وهي الكواكب. والليل إذا عسعس، أي أقبل بظلامه، أقبل بظلامه. والصبح إذا تنفس، بمعنى أقبل وبدأ أوله، وقيل امتد ضوءه وارتفع. والصبح إذا تنفس بمعنى بدأ ضوءه يظهر شيئا فشيئا. إنه يعني هذا القرآن، الضمير يرجع للقرآن، لقول رسول كريم، يعني جبريل الذي نزل به من عند الله سبحانه. وهذا لا يعني أن القرآن هو كلام جبريل، لا، القرآن هو كلام الله. نقول أن القرآن هو كلام الله على الحقيقة، تكلم الله به على الحقيقة بحرف وصوت. لقول رسول كريم، بمعنى أن الذي جاء به ونزل به من عند الله هو جبريل الرسول الكريم. فيقول الله تبارك وتعالى لمشركي العرب الذين كذبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أن هذا الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلامه هو، بل هذا كلامي أنا، نزل به جبريل. كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق جبريل، فهو أمين الوحي، جبريل أمين الوحي. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يعني جبريل ذي قوة، فكان جبريل ذو قوة. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه له 600 جناح، ورآه مرة جالسا على كرسي سد ما بين المشرق والمغرب. فجبريل على خلقته التي خلقه الله عليها عظيم الخلقة قوي مقتدر، اقتلع 5 قرى ودمر الأقوام السابقة، وكان العذاب يرسل، فكان جبريل هو أمين الوحي، وكان يأتي بالعذاب على الأمم الكافرة. فقوم لوط أهلكهم الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل، نزل جبريل فأدخل جناحا واحدا إلى باطن الأرض واقتلع تلك القرى الخمسة حتى رفعها إلى السماء، فسمعت ملائكة السماء الدنيا صياح ديكة قوم لوط ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. فكان يرسل جبريل عليه السلام بماذا؟ بالعذاب على الأمم الكافرة، فأهلك عادا وأهلك ثمود وأهلك فرعون وأهلك قوم لوط. نعم. فكان جبريل إذن ذي قوة عند ذي العرش مكين، إذن ذي قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش يعني عند الله تبارك وتعالى مكين، أي ممكن له، وأعطاه الله القوة والقدرة والخلقة، وخلقه على أتم الخلق حتى يكون مؤهلا لما خلق له من تبليغ الوحي ومن إنزال العذاب على الأمم الكافرة. مطاع ثم أمين، مطاع ثم أي في السماوات، أي يطيعه الملائكة ويطيعه أهل السماء، فإذا استفتح على باب من أبواب السماء يفتح له، فجبريل مطاع في أهل السماء. نعم. مطاع ثم أمين، أي أمين على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه، فكان جبريل ينزل بالوحي على الأنبياء. إذن مطاع ثم، أي مطاع ثم في السماء. أمين، أي أمين على الوحي، فكان مؤتمنا على الوحي، فينزل بالوحي بمختلف الألسن ومختلف الرسالات على الأنبياء، سواء السابقين أو آخرهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، وهنا عطف واو العطف، وما صاحبكم بمجنون، بعد أن تكلم عن جبريل صار الكلام الآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليس صاحبكم بمجنون، يقول لهم وما صاحبكم، ما هنا النافية، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما صاحبكم بمجنون. ولا قد رآه، لأنهم طبعا المشركين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، واتهموه بالكهانة، واتهموه بالسحر. يقول لهم الله سبحانه مؤكدا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على صورته بالأفق المبين، بمعنى الأفق الأعلى من ناحية المشرق، المبين بمعنى البين الظاهر. وما هو على الغيب بظنين، وما هو على الغيب بظنين بالضاد، والظنة والظن بالشيء بمعنى البخل، أي ليس النبي صلى الله عليه وسلم بكاتم شيئا من الوحي، لا يكتم شيئا، وليس بباخل بشيء من ذلك الوحي حتى لا يخبركم إياه ولا يكتمه عنكم، كما يكتم الكاهن عند من يأتيه من الناس حتى يأخذ الأموال ثم يقول لهم ما يتكهن به. نعم، لذلك تقول العرب: ظننت بالشيء ظنة، بمعنى بخلت به. نعم، وما هو يعني هذا القرآن، الضمير الآن يعود على القرآن، وما هو بقول شيطان رجيم، وما هو على الغيب بظنين، أي ما النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس هذا القرآن بقول شيطان الرجيم. ولذلك الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة، أو قولهم أن القرآن هذا شعر، أو هو سجع، أو هو مس من الشيطان، كما يفعله بعض الملحدين، يقال لهم: هل الشيطان يأمر بالتوحيد؟ ماذا، ما هي رسالة القرآن؟ على ماذا يحتوي القرآن؟ يحتوي على التوحيد، ويحتوي على أخبار الغيب، سواء السابق، الأمور التاريخية، ما وقع الأنبياء السابقين، أو للاحق، ما يقع يوم القيامة، وجاء فيه أحكام، أحكام الصلاة والطهارة. هل هذه أوامر من الشيطان؟ هل الشيطان يدعو إلى التوحيد؟ هل الشيطان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر؟ هل الشيطان يدعو إلى الصلاة وإلى الطهارة وإلى تعلم الحج والصوم وكل ما جاء في الأحكام من العدة ومن الزواج ومن الجهاد؟ هل الشيطان يأمر، كان يأمر بذلك؟ فهذا يستحيل، يستحيل أن يكون هذا قول شيطان الرجيم، لأن الشياطين لا تأمر بالبر وبالإحسان، نعم، ولا تأمر بالعدل. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ أي هذا إنكار، أين تذهبون، أين تعدلون عن هذا القرآن، عن هذا الشفاء وهذا البيان، أين تسلكون طريقا غير هذه الطريق البينة الواضحة التي فيها الهداية وفيها الطمأنينة، القرآن الذي هو كتاب هداية وطمأنينة وشفاء لما في الصدور، أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن وما فيه من سور وما فيه من عبر وآيات، هو ذكر، موعظة للخلق أجمعين، للعالمين أي كل البشر، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي أن يتبع الحق ويقيم عليه ويستقيم عليه. وهنا إثبات لمشيئة الإنسان، أن الله خلق للإنسان المشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للإنسان المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ثم أثبت أن مشيئة الإنسان لا تنفذ حتى يشاء الله، حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن أفعالنا مخلوقة لله، لا تفعل شيئا إلا أن يشاء الله ذلك، وفي نفس الوقت تؤمن أن الله تبارك وتعالى خلق لنا مشيئة وإرادة حرة، عليها وبمقتضاها يكون اختيارنا وأفعالنا، باختيارنا بكسبنا وبمنتهى الحرية والاختيار، دون جبر ولا فرض ولا اضطرار. فعلى ذاك، على حسب هذا الأساس، يكون الحساب عادلا يوم القيامة، ستحاسب على أعمالك الاختيارية التي أنت اخترتها. وما تشاءون، لمن شاء منكم أن يستقيم، انظر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا نكون قد أتينا على ختام تفسير سورة